الله يهدي الله لا أضل له لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فكنا انهينا في آخر الدروس الكلام على أحكام الشبهة والهيبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب، وكان آخر الأبواب الذي أخذناه ما يتعلق بالغصب. بقيت أبواب قلت أن الدروس فيها تكون يعني للطلبة، أحكام الدماء والحدود وما يتعلق بالأقضية والشهادات وما يتعلق بأحكام الوصية وأحكام العتق. هذه الدروس تكون إن شاء الله بعد العشاء مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة، لكن ليس بدءا من الأسبوع القادم، الأسبوع الذي بعد، ليس من هذا السبت القادم بل السبت الذي بعد إن شاء الله تعالى. نواصل في شرح الرسالة الأبواب الباقية. باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والبضائع. هذا الباب عمم فيه المؤلف الأحكام، وقد نقل ابن ناجي في شرحه على الرسالة عن الإمام القيرواني رحمه الله أنه قيل له أنه سئل لماذا وضعت هذا الباب، فذكر أنه من باب الأحكام العامة التي يجب على المسلم أن يتفقه فيها ويتعلم. فالمسلم يجب عليه أن يتعلم وأن يطلب علم ما يتعبد الله تبارك وتعالى به. وهاهنا عمم بعض المسائل التي سبق وأشار إليها بشيء من التفصيل، ففي هذه الباب في هذا الباب ذكر أمورا عامة يعني ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه على علم بها، بل يجب أن يتعلمها وأن يعرفها. فقال باب جمل من الفرائض، وهذا باب جامع، وهذا باب جامع، والباب الجامع وكتاب الجامع هذا مما عرف به المالكية، يذكرون بابا جامعا في أحكام عامة تشمل موضوعا معينا، وسار عليه ابن مالك في الموطأ وأيضا في المدونة، فيذكر مثلا أحكام أوقات الصلاة ثم يذكر بابا جامعا فيه فضل وحافظ على وقت الصلاة مثلا وهكذا، أو يذكر أحكام الوضوء ثم يذكر بابا جامعا يجمع فيه فضل الوضوء وبعض الأحاديث في باب الوضوء، وهكذا في سائر الأبواب والكتب الفقهية. وله كتب جوامع كالقيرواني نفسه أو نفسه له كتاب الجامع، الجامع ذكر فيه شيء من الآداب والأخلاق والسير والاعتقاد والسنة، السنة بمعنى المنهج وبعض الأحكام العامة، وهو مطبوع في مجلد محقق. وأيضا الجامع لابن عبد الحكم قد علق عليه وشرحه الأبهري، مطبوع أيضا في المجيدين. فهنا أيضا هذا كالباب الجامع. باب جمل، جمل جمع جملة، والمراد به جمع الشيء، جمله بمعنى جمع، لأن الله اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فأذابوا أي جمعوه. فباب هذا باب جمل أي مجموعة من الفرائض جمع فريضة. والفرض في اللغة أقوى من دلالات الواجب، يقال فرضة النهر هي الحفرة التي يجري فيها ماء النهر، وفرضة القوس هو المكان الذي يربط فيه خيط القوس الذي يرمى به. وفرض بمعنى أوجب وكتب وألزم وحتم. فالفرائض جمع فريضة، والمراد به الأمر الحتمي اللازم، وفي الاصطلاح عند الأصول الفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما أمرا حتميا لا بد من فعله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اتقوا الله، وأحسنوا الأوامر. فالفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما، والسنن الواجبة، السنن جمع سنة وهي الطريقة في اللغة، وهي الطريقة في اللغة، ولكل سنة ولكل قوم سنة وإمامها أي طريقة وقائدها. والمراد هنا السنة بالمعنى الذي ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، أمرا غير جازم. فما أمر به ربنا جل وعلا ثم ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لازما للفعل، لا بد من فعله ويأتم بتركه، يأتم بتركه. هذا يسمى بالفرض، ويسمى عند جمهور العلماء أيضا بالواجب. وأما إذا جاء الأمر لكن من غير حتم أي ترجيح الفعل، فإن تركه فلا يؤثم في الأصل، هذا يسمى السنة. وهي مراتب، مراتب، لأن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم له أوصاف، فقد يكون قاله صلى الله عليه وسلم في الجماعة وفعله بحضرتهم وداوم عليه، وداوم عليه، فهذا هو السنة المؤكدة. وفي اصطلاح المالكية يسمونها السنة الواجبة، يسمونها سنة مؤكدة، ويسمونها سنة واجبة، ويسمونها أيضا الواجب وجوب السنن، وتسمى بالراتبة أيضا. ومن السنن من قد يقوله ما قد يقوله صلى الله عليه وسلم، ومرة ومرتين، وقد يفعله أحيانا، قد يفعله أحيانا، وقد يكون فعله في غير جمع، هذا هو مطلق السنة. قال والسنة الواجبة. والرغائب جمع رغيبة، مرغب فيه شرعا، وهي بمعنى الفضيلة، وهي بمعنى الفضيلة، وبمعنى المستحب، وبمعنى المندوب، وهو أن يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم، أو أن ينقل أنه فعله مرة من المرات، لا أن يجتمع فيه القول والفعل والمداومة والفعل في حضرة الناس. هذا التفريق الذي سار عليه المالكية، ودرج عليه أيضا غيرهم، فهو منقول عن بعض الشافعية والحنابلة، كما أشار إلى ذلك صاحب مختصر التحرير. والأصل ولكن كلها داخلة في السنة، أي مما جاء الأمر به من غير لزوم ولا حتم. نعم. قال الوضوء للصلاة فريضة، الوضوء فرض لازم حتمي. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة. وأجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على فرضية الوضوء. قال الوضوء لصلاة فريضة، وهو مشتق من الوضاءة، وضع الشيء إذا حسن وجمل. فالوضاءة ماذا؟ الحسن والجمال، وشيء وضيء أي حسن وجميل، ومن ثم سمي الوضوء وضوءا لما فيه من حسن الفعل، أو لما فيه أيضا من التوضيح والنقاوة، فمشتق من الوضاء. والوضوء هو الفعل، الوضوء هو الفعل، وأما الوضوء بالفجر فهو الماء الذي تتوضأ به. الفرق بينهما بين الوضوء بفتح الواو والوضوء بضم الواو أن الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل. والوضوء يشمل واجبات ويشمل سنن، والواجبات على قسمين متفق عليها واختلف فيها. فالمتفق عليه هو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فهذا محل اتفاق. والوجه غسله من ملبث الشعر الأصلي إلى أسفل الذقن وما بين شحمتين الأذنين، أي ما تقع به المواجهة، سمي الوجه وجها لأنه يواجه به، فواجب غسله. واليدين إلى المرفقين، والمرفق يدخل، وقد جاء في الحديث بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، كان الحديث جابر. ومسح الرأس، وهذا محل اتفاق لأنه واجب، لكن ما هو القدر الذي يجزئ مسحه خلاف. وعند المالكية أنه يمسح جميع الرأس، فيبدأ بمقدمة رأسه ويذهب ثم يرجع. وفي المشهور أن الذهاب واجب والرجوع سنة، ونقلت أقوال أخرى كقول الشافعية والأحناف، أي مسح ربع الرأس أو بعض الشعر، لكن الذي هو في مذهب مالك والحنابلة أيضا مسح جميع الرأس، وهذا هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الآية فمسح جميع رأسه فذهب بهما، كما قال حديث عبد الله بن زيد الأنصاري المازني، ثم مسح رأسه فأقبل بهما أو وأدبر، أو قال أدبر بهما وأقبل، على تقديم وتأخير في الرواية. فهذا هو التفسير، فيمسح جميع الرأس، والمسح واجب وهو مرة واحدة على الصحيح، وهو قول الجمهور. وعند الشافعية وجه أن الرأس يمسح أحيانا ثلاثا، وإن كان في ذلك حديث حسن بعضه لكن أظهر ضعفه. وغسل الرجلين مع إدخال الكعبين، فهذا وهذه الواجبة بالاتفاق. وأما ما هو سنة فمثل التسمية عند بعض أهل العلم، التسمية على الوضوء سنة عند بعض أهل العلم، قال إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه فإن ذلك سنة. فالمضمضة والاستنشاق في مشهور في المذهب سنة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء بالوجوب وهو الأقوى، لأن المضمضة والاستنشاق داخل في الوجه، وقد أمر الله بغسل الوجه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق، إذا توضأت فمضمض وإذا توضأت فاستنشق، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وما تركه. فالأقوى في المضمضة والاستنشاق الوجوب، وهذا سبق تفصيله. ومثل ذلك مسح الأذنين لأنهما تابعان للرأس، الأذنان تابعان للرأس. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر.